في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا ولكن جعلنا نورا لمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء وما في الأرض ألا إلى الله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكن أزواجا ثلاثة صراط الله الذي له ما في السماء ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء وما في الأرض ألا إلى الله

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون جزاء بما كانوا يعملون Yeah. وفرش مرفوع وفرش فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا

حي على الفلاح. Love.